إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نكمل درسنا البارحة فيما يتعلق بمسائل الإيمان وزيادته ونقصانه، قبل ذلك أنبه على أربع مسائل، وقد نبهت عليها سابقا لكن الكثير من الناس ما زال يمارسها. الأمر الأول، في بعض الجوالات أو التليفونات أو الخلويات توجد أنغام أشبه ما تكون بالغنائية إن لم تكن غنائية، بدعوى أنها ابتهالات وأدعية، وهذا غناء ليس ابتهال ولا دعاء، والدعاء لا يجوز التغني به البتة، ولا يجوز أن يقرأ الدعاء كما يقرأ القرآن أبدا بحال من الأحوال. بعض الناس الآن يذهب إلى بعض المساجد في التراويح لأن الإمام ينغم في الدعاء ويطول، مع أن هذا التنغيم بدعة من البدع التي أحدثها الناس. أقول إن في هذا تشويشا على المصلين، فهذه الأغاني أو أشباه الأغاني المسجلة في بعض الهواتف أو الجوالات أو الخلويات يجب عليك أن تتخلص منها يا عبد الله. إن كنت مضطرا إلى فتحه فضع يعني شيئا ليس فيه نغمات وليس فيه ذكر لله ولا قرآن، لأن القرآن كونك تجعله جرسا لهاتفك أو نغمة لهاتفك هذا فيه إهانة للقرآن. لذلك تسمع من داخل المراحيض بعض الناس إذا اتصل عليه الجوال تسمع القرآن من داخل الحمام من داخل المرحاض، وهذا محرم. فضع أي شيء ليس فيه غناء يكون منبها، أو أغلقه إذا كنت في المسجد ما لم تكن مضطرا إليه. المسألة الثانية، هناك مسألة فقهية وهي تتعلق بتسوية الصفوف، وهي مسألة أن يلزق المسلم منكبه بمنكب أخيه وقدمه بقدمه. البعض من الناس يفهمها تطبيقا خطأ، يعني يفعل جانبا ويضيع جانبا آخر، فتجده يلصق الأصابع على الأصابع وربما وضع رجله على رجل أخيه، وهذا لا شك أنه خلاف السنة. وإذا أردت أن تزن التصاق الكعب بالكعب فزنه من جهة المنكب، من جهة المنكب. إذا جعلت منكبك على منكب أخيك فسوف يكون الكعب موازيا لماذا؟ للكعب. وليس المقصود توازي القدمين، هذا قدمه طويلة وهذا قدمه قصيرة، فتطبيق البعض لها تطبيق خاطئ خلاف السنة. تجده يتابع أصابع أخيه إلى ما لا نهاية، إلى درجة أنه يضع رجله على رجله، وربما تحسس منها أو اضطر إلى أن يحك رجله بسبب تلك الحركة، وهذا لا شك أنه خلاف السنة. المقصود يا أخي بإلزاق الكعب بالكعب هو تسوية الصف بجعل المنكب على المنكب، وأنت إذا جعلت منكبك على منكب أخيك سوف يكون كعبك موازيا لماذا؟ لكعبه تماما. أما التتبع بالأصابع صابع الرجلين فهذا لا شك أنه خلاف السنة، بل إن فيه أذى للناس، فانتبه لهذه المسألة أخي مسلم. المسألة الثالثة، مسألة العد بالسبحة أو القبحة، عد التسبيح أو الذكر بالسبح، ويسميها العلماء أهل السنة القبح، أو مقبحة، هذا خطأ ولعب بالحجارة والحصى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى. فتجميع هذه الخرزات وإيذاء الناس بها وجعلها في الطريق أحيانا قد تعثر الماشين، هذا أمر ليس جيدا بل هو خطير، إضافة لكونها بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه هكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا هو التسبيح الصحيح. أما طاق طاق طاق طاق بهذه الخرزات هذا والله لعب اخترعه غلاة المتصوفة، وهو من الطقوس الهندية الوثنية أصلا، فيجب علينا أن نتركها، نسبح بيدينا. والبدعة الأطم من هذا التي تسمى بالسبحة الإلكترونية، ما شاء الله يضغط له ضغطه ويعتبر سبح مليون مرة. طيب إذا تسبح مليار مليار مرة، هل تقارن بالذي يجلس من الصبح إلى ارتفاع الشمس يسبح الله ألف تسبيحة وربما هلل مثلها وكبر مثلها وحمد مثلها بيديه مع التأمل والتدبر والتفكر في آلاء الله والخضوع لعظمة الله؟ هل يقارن الذي يلعب بهذه الحجارة أو الإلكترونيات بدعوة التسبيح بهذا الذي جلس الساعة بين الصلاة بين الأذان والإقامة يذكر الله، أو بين صلاتي المغرب والعشاء يحضر الدروس ويذكر الله عز وجل؟ أيها المنكح السرية سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. الذي أدين الله به أن هذه السبح بدعة من البدع وطقوس من طقوس الوثنيين القديمة. فسبح بيديك، الله عز وجل ما قال تشهد لك السبحة، قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ماذا، أكملوا أيديهم وأرجلهم بإيش بما كانوا يكسبون. إذن يدك تشهد لك وعليك، رجلك تشهد لك وعليك، جلدك يشهد لك وعليك، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم ماذا، سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذن سبح بيديك يا عبد الله، واعلم أن كل سلامة تحركها لك فيها ماذا، آجر عند الله تبارك وتعالى. وإياك وهذه القبح، ولا أرى حتى التجارة فيها أنها جائزة، تجارتها حرام وشراؤها حرام وبيعها حرام لأنها بدعة من البدع. قد يقول قائل في فتاوى، سمعنا فتاوى من بعض المشايخ، طيب يا أخي جزاهم الله خير اجتهدوا فأخطأوا، ما نشنع عليهم، لكن نقول يقولون تستعين بها على العد، وأفتى بها بعض المشايخ الأفاضل، نقول اجتهدوا فأخطأوا، ولا يتابعوا العالم على خطائه وزلاته. المسألة الرابعة وسنتوسع فيها غدا إن شاء الله الصباح بإذن الله تعالى، مسألة لكن أخشى أن بعض الناس يسافر، لذلك أحببت أن ننبه عليها سريعا، مسألة تخصيص شهر رجب بعبادة معينة، هذا لا أصل له في دين الله عز وجل، فلا فرق بين العبادات في رجب وفي جمادى الأولى والثانية وربيع الأول وربيع الثاني وصفر، ما في فرق، رب شعبان ورب رجب، اللهم إن شعبان خص بكثرة الصيام فيه، وأما رجب فلا فرق بينه وبين الأشهر التي قبله، أما إفراده بعمرة فهذا ليس عليه دليل، أما إفراده بصلوات معينة في آخر جمعة هذا ليس عليه دليل بل هو بدعة من البدع، أما إحياء الخامس عشر أو الثاني عشر أو السابع والعشرين منه هذا أيضا لا أصل له في دين الله عز وجل. أما الحديث الذي يردده بعض العوام رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، سمعته من كثير من الوعاظ في كثير من المساجد، وهو لا يفرق بين الحديث الصحيح والضعيف والموضوع أبدا. خطيب كبير دكتور في جامع ما، سمعته في إحدى الدول يوم في سنة من السنوات وهو يردد هذا الحديث: رجب شهركم وشعبان شهر الله ورمضان شهري. هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. ومن خصص العمرة في رجب دون سواه فقد أخطأ، وعليك عندما تعتمر أن تعتبر أنها عمرة في كما لو كانت في أي إيش؟ في أي شهر آخر. انتبه لهذا. نعم العمرة المفضلة في رمضان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تخصيص رجب لا أصل له، لا بصلاة ولا بصيام، بل نص العلماء على أن إفراده بالصوم بدعة من البدع التي أحدثها الناس. وغدا إن شاء الله سيكون موضوعنا لزوم السنة والحذر من البدع، لعلنا نتوسع أكثر في هذه المسألة ونتطرق إلى قضية الإسراء والمعراج وما الحق فيه من غير من الأمور التي ابتدعت فيه. بسم الله، ونشرع الآن في درسنا نفس البيتين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم بن مشرف الأحسائي رحمه الله تعالى في منظومته جوهرة التوحيد، قال رحمه الله: باب في الإيمان والإسلام والإحسان. قال: إيماننا قول وقصد وعمل، إن وافق الشرع به نيل الأمل، والزيد والنقصان للإيمان يعرض بالطاعة والعصيان. تحدثت بالأمس عن منهج السلف في تعريف الإيمان، وهو أنه قول وعمل، أو نقول قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. واليوم نبين مذهب المخالفين في هذا الباب، ثم نتكلم عن زيادة الإيمان ونقصانه إن شاء الله تعالى. هناك طائفتان وافقت أهل السنة في تعريف الإيمان واختلفوا معهم في الزيادة والنقصان، وهما طائفتا الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة، فالخوارج يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنه كل لا يتجزأ، إذا ذهب جزءه ذهب كله. وبنوا على ذلك القول بتكفير مرتكب الكبيرة، فقالوا: إنه خالد كافر في الدنيا حلال الدم والمال، وفي الآخرة خالد مخلد في النار، جميع مرتكب الكبائر. ومنهم من جعل ذلك يطبق ذلك على الصغائر والكبائر. ووافقتهم المعتزلة في المآل وخالفتهم في الحال، فقالوا: الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني ليس بمؤمن وليس بكافر. وهذه إحدى أصول المعتزلة الخمسة التي ذكرها قاضيهم عبد الجبار المعتزلي القدري، الذي قال: إن أصول الإيمان خمسة، بدلا من الأصول المعروفة في الحديث، وهي العدل، التوحيد، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعنون بالتوحيد ماذا؟ نفي أسماء الله وصفاته وتعطيلها، يسمونه ماذا؟ التوحيد. أهل السنة إثبات الأسماء والصفات أحد أنواع التوحيد، والمعتزلة نفي الأسماء والصفات، هم الخوارج نفي الأسماء والصفات هو ماذا؟ هو التوحيد عندهم، هو التوحيد عندهم. أما يعني يقول الله لا يسمع ولا يبصر ولا ليس له علم وليس له قدرة وليس له وليس ولا عالم ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه ولا سميع ولا بصير. ولذلك إن بقي وقت سنذكر لكم أبيات لأحد الناس يهجو الجهم بن صفوان والمعتزلة على هذا المعتقد الفاسد. والعدل عندهم هو أن الله لم يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الخالقون لأفعالهم، وسيأتي تفصيل ذلك في باب القدر إن شاء الله تعالى. يعني نقول العبد هو الخالق لإيش؟ لفعله، والله لم يخلقه، لأنه لو خلق الأفعال ثم عذبهم كان الله ظالما لهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا يسمونه ماذا؟ العدل. المنزلة بين المنزلتين، تقول المعتزلة إن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة هو خالد مخلد في النار، في الدنيا لا كافر ولا مسلم. يعني يفارقون الخوارج في التسمية فقط، وأما المآل فهو واحد. إنفاذ الوعيد متعلق بمسألة المنزلة بين المنزلتين، وهو أن مرتكب الكبيرة كافر، وأن الله إذا أوعد لا بد أن يوفي بإيعاده، وبناء عليه فإنه لا يغفر لأحد من مرتكب الكبيرة، بل لا بد من إنفاذ الوعيد، لا بد من إنفاذ الوعيد. الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به ماذا؟ الخروج على الحكام الظلمة، بناء على تكفيرهم إياهم طبعا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم، وهذا يتفقون فيه مع الخوارج، يعني يرون وجوب الخروج على الحكام الذين صدرت منهم ذنوب. هذه خلاصة أصولهم. والخلاصة أن الخوارج الذين يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، يقولون إن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وبناء عليه كفروا مرتكب الكبيرة. ومرتكب الكبيرة عند أهل السنة كما سيأتينا تفصيله يترتب عليه أربعة أمور إن لم يكن مستحلا. الأمر الأول أنه لا يخرج من ملة الإسلام، يعني لا يطلق عليه أنه كافر بل هو مؤمن. والأمر الثاني أنه لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، بمعنى لا يعطى الإيمان الكامل ولا يسلب الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص ليش؟ الإيمان، أو مؤمن عاص. هذه عقيدة السنة والجماعة. والأمر الثالث أنه إن مات بلا توبة فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر الله له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. ثم إن الأمر الرابع أنه إن دخل النار فإنه لا يمكن أن يخلد فيها، بل لا بد أن يخرج بعد تطهير ولو بعد حين يعلمه الله عز وجل حتى يطهره الله من ذنوبه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. بعد الخوارج والمرجئة، المعتزلة انتهينا منه خلاص. المرجئة وهم أقسام، أولهم أقربهم هم مرجئة الفقهاء، وهم الذين يقولون الإيمان قول وتصديق، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان مع اعتقادهم أن العمل واجب، ويتفقون مع أهل السنة في الأمور الأربعة التي تتعلق بمرتكب ماذا؟ الكبيرة كما بيناه. يعني يقولون إنه ليس بكافر، وأنه لا يعتصم الإيمان ولا يسلب مطلق الإيمان، وأنه تحت مشيئة الله، وأنه لا يخلد في النار. في هذا الباب يوافقون من؟ أهل السنة. ولذلك بعض الناس يقول يطلق فيقول مرجئة أهل السنة، والأولى أن يقال ماذا؟ مرجئة الفقهاء، وهم أقرب الناس في هذا الباب إلى أهل السنة. ولا شك أن قولهم هذا بدعة، وهو إخراج العمى من ماذا؟ من مسمى الإيمان، لا شك أنه بدعة. لكن ما نبالغ ونظلمهم ونقول إنهم مثل المرجئة الغلاة، نقول هم يوافقون أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة، لكنهم أخرجوا العمل من ماهية الإيمان. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إن الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف لفظي، لكن في الحقيقة هذا القول محل نظر. لا يمكن أن يقال أن العمل إذا لم يعمل الإنسان عملا أنه يعني يكون مسلم، ولذلك قد استغله بعض الإباحيين فقالوا إذا قال لا شهد لا إله إلا الله وصدق ولو لم يعمل شيئا فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان، وهذا غير صحيح. بل أجمع أهل العلم على أن من صدق وقال ولم يعمل شيئا قط فإنه كافر وليس بمسلم، وهذا محل إجماع. ولا ندخل في التفاصيل، يعني هل يعني ذلك أعمال القلوب، أعمال القلوب، أم يعني أعمال الجوارح، أم يعني أعمال اللسان، هذا نتركه إلى الله عز وجل. نقول من ترك العمل بالكلية ما حكمه؟ كافر. من ترك العمل بالكلية ولو شهد أن لا إله إلا الله ولو صدق بقلبه لكنه لم يعمل شيئا فإنه ليس بمسلم، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. ولذلك نقول إن مذهب مرجئة الفقهاء جرأ بعض الفساق على استحلال الكبائر، مع أن مرجئة الفقهاء لا يستبيحون الكبائر. انتبهوا، بعض الناس يتجنى عليهم، لا الإمام أبو حنيفة رحمه الله ولا من تبعه في هذا الباب، علما بأن نرجو أن يكون الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد رجع عن هذه المسألة. لكن المهم أن نقول إنهم يقولون بوجوب العمل ولا يقولون بسقوط ماذا؟ بوجوب فعل المأمورات واجتناب ماذا؟ المحرمات. هذا محل إجماع بين أهل السنة جميعا بمن فيهم مرجئة الفقهاء المحسوبون على أهل السنة. الثانية، القسم الثاني من أهل الإرجاء الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق والقول، وهم وافقوا مرجئة الفقهاء في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهم عامة الأشاعرة والماتريدية، وهم في باب الإيمان قريب من أهل السنة، لكن في باب الصفات مؤولة، في باب الصفات مؤولة. انتبهوا، أبو حنيفة ومن معه رحمهم الله وإن كان يروى عنهم إرجاء الفقهاء لكنهم لا يعطلون ماذا؟ الصفات، صفات الباري سبحانه وتعالى، بل يثبتونها. لكن المتأخرين من الحنفية والماتريدية ومعهم الأشاعرة يقولون يثبتون الصفات السبع ويؤولون ما عداها، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله عند الكلام على ماذا؟ على الأسماء والصفات. الفرقة الثالثة من أهل الإرجاء الكرامية، الكرامية. الكرامية يقولون يكفي مجرد القول، الإيمان هو القول، فإذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن. لكنهم اختلفوا، منهم من قال هو يسمى مؤمن لكنه يعذب على المعاصي، وآخرون يقولون لا يعذب، بل وآخرون يقولون لا هو مؤمن كامل الإيمان. وهؤلاء أبعد من الطائفتين السابقتين عن الحق، بل من اعتقد أن العمل والاعتقاد غير واجب فلا شك في كفره، فلا شك في كفره. المرجئة الفرقة الرابعة هم غلاة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وهؤلاء يكادون أن يلتحقوا بمرجئة الجهمية الذين سيأتي ذكرهم بعد قليل، بل هم مثلهم تماما، مدام يعتقدون جواز ترك الأعمال ويعتقدون أن التصديق ليس بلازم، وإن يعتقدون أن الإيمان هو مجرد التصديق ولو لم يكن هناك قول ولا عمل، قعدوا عليها أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع بين مع الكفر طاعة. إذن ما عليه إلا أن يعتقد بقلبه وليفعل بعد ذلك ما يشاء، تعالى الله عما يقول الإباحيون علوا كبيرا. الفرقة الخامسة من المرجئة فرقة الجهمية، جهم ومن تبعه، والأولى الرابعة تعد من الجهمية، لكن جهما انفرد بأمر آخر، وهو أنه يقول إن الإيمان مجرد المعرفة. مجرد ماذا؟ المعرفة. وبناء على ذلك يكون إبليس مؤمنا، ويكون فرعون مؤمنا، لأنهم يعترفون في قرارة أنفسهم بالحق، ويكون أبو طالب مؤمنا لأنه هو الذي قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهؤلاء بكفار بإجماع المسلمين. فجهم يقول تكفي مجرد المعرفة. صناديد قريش مؤمنون. وصناديد قريش مؤمنون. وجحدوا بها واستيقنتها. لأنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وفرعون مؤمن وقومه لأنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وهذا والعياذ بالله ما يحتاج حتى إلى رد، يعني واضح. القول بأن الإيمان مجرد المعرفة بالقلب هو أفسد القول، وهو ونسمونهم المرجئة الإبليسية. المرجئة الإيش؟ الإبليسية. لماذا؟ لأنهم يعتقدون معتقد إبليس. إبليس يعرف أن الله حق ولكنه كفر على علم، كفر على علم. ننتقل أخيرا إلى زيادة الإيمان ونقصانه. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد نصوا على ذلك في كتبهم، والأدلة كثيرة سنسرد بعضها بعد قليل. هناك من مذهب ينقل عن الإمام مالك أنه صرح بالزيادة وتوقف في ماذا؟ في النقصان. ثم نقل عنه بعد ذلك كما نقل غير واحد، عبد الله بن وهب وغيره عنه، يعني نقلوا في النهاية أنه يقول بأن الإيمان يزيد وينقص مع السلف. الرواية الأولى اعتذروا للإمام مالك بأنه عنى أحد أمرين، إما أنه نظر إلى أن القرآن ذكر الزيادة ولم يذكر ماذا؟ النقصان، مع أن السنة جاءت بإثبات النقصان أيضا، وأن ما قبل الزيادة قبل ماذا؟ النقص. والأمر الثاني الذي اعتذروا خشي أن يقرب من مذهب الخوارج الذين يقولون إن الإيمان لا ينقص. والصحيح هو ما استقر عليه أمره رحمه الله من موافقة أهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص، ولا نستطيع التوسع في هذه القضية أكثر من كذا. الأمر الثالث قول كل من الأشعرية والماتريدية وغيرهم من المرجئة، يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل قال بعض الماتريدية زيادته بدعة ونقصه كفر، وهذا غير صحيح، بل هم مصادم للنصوص الصحيحة الصريحة التي سنستمع إلى بعضها الآن. هناك رواية أخرى أنه يزيد ولا ينقص، يقتقل به الغسانية وغيرها من المرجئة، وأقوال كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآن نذكر الأدلة على الاستماع والنقصان. أولا عندنا قاعدة عند أهل العلم، قالوا ما قبل الزيادة قبل النقص، هذا شيء مفروغ منه، إذا دلت الأدلة على الزيادة فإنها تدل على النقص كذلك. الأمر الثاني أن الأدلة قد جاءت مصرحة من السنة بالنقص كما صرحت بماذا؟ بالزيادة. من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، قول الله تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقول الله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ووجه الدلالة مبسوطة في مظانها فارجعوا إليها، وقول الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والآيات في هذا الباب كثيرة. من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عمارا ملئ إيمانا حتى مشاشه، أي حتى عظامه، إن عمار بن ياسر رضي الله عنهما ملئ إيمانا حتى مشاشه حتى عظامه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم نقص العقل بأن شهادة المرأتين بشهادة الرجل بشهادة امرأتين، ونقص نقصان الدين أنها تترك الصوم والصلاة أثناء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. ومن ذلك قصة حنظلة، فقد لقي أبا بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر، نافق حنظلة رضي الله عنه أنهم، قال وما ذاك؟ قال عندما نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع ذكر الجنة والنار كأننا نراها رأي العين، ثم إذا عافسنا النساء والضياع نسينا. قال أو تجد ذلك؟ قال نعم. قال وإني لأجد مثل ذلك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، يا رسول الله نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال عندما نكون عندك تذكرنا بأحوال الجنة والنار غير ما نكون بعد أن نعافس النساء والأطفال والأولاد والضياع. قال لو تكونوا كما تكونون عندي، لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وإيش وساعة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، لكن ساعة وساعة لا يقصد بها ما يفهمه الإباحيون من أن ساعة تتمتع بها بملذاتك ولو كانت محرمة وساعة تذهب فيها إلى المسجد، لا، المقصود ساعة تشتغل فيها بالعبادة وساعة تشتغل فيها بحاجتك وحاجة أهلك وذويك. إن لدينك إن ربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فآتي كل ذي حق حقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. سائل كريم يقول: ما حكم دعائنا جماعيا بعد الانتهاء من دفن الميت، علما بأن هذا صار عادة وعبادة عندنا في بلدنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغوا من الدفن قال: اسألوا لأخيكم التثبيت واستغفروا له فإنه الآن يسأل. ولم يعهد عن أحد في عهد النبوة ولا في عهد الصحابة أنهم كانوا يدعون دعاء جماعيا، بل كل واحد يدعو بينه وبين نفسه فقط. أما هذا الدعاء الجماعي فإنه بدعة من عادات المبتدعة، فاتركوه واستغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، كل بينه وبين نفسه، وما تجاوز ذلك فهو بدعة من البدع. نعم. الإخوة يسألون أحسن الله إليكم عن ما شاع وذاع من الفتن بين شباب الأمة في بعض البلدان الإسلامية، هذا يجرح هذا وهذا، وتقدم الدروس خاصة في هذا الباب إن شاء الله تعلن إن شاء الله في آخر الدرس إن شاء الله. أحسن الله إليكم يقول: هل من مضان استجابة الدعاء أمام مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مظان استجابة الدعاء أذكر لك ما يحضرني منها التي دلت عليها السنة ودل عليها القرآن، منها ما بين الأذان والإقامة، ومنها الدعاء في السفر، ومنها دعاء الصائم، ومنها الدعاء عند الإفطار، ومنها الدعاء عند الجهاد في سبيل الله، ومنها الدعاء يعني في آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ومنها ما بين الأذان والإقامة، ومنها يوم الجمعة في ساعة أخفاها الله عنها فلنتحرها في أي لحظة في يوم الجمعة. هذا الذي يحضرني الآن من الأشياء التي هي حرية الأوقات أو الأماكن التي حرية بالإجابة. وأما الدعاء عند المقابر فهذه بدعة من البدع، حتى ولو كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي لك إذا سلمت أن تنصرف ولا تقف أمام القبر طويلا. قل: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ثم انصرف. ولم يرد تخصيص دعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا التابعين لهم بإحسان. طيب، هناك شبهة يتعلق بها البعض في قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية نزلت في من يا إخوتا؟ من؟ ها؟ نبي صلى الله عليه وسلم. منافقين الذين لووا رؤوسهم وهم مستكبرون. ولذلك تأمل الآيات التي قبلها، وإذا رأيت المنافقين يصدونك عنك صدودا وأولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما سلم الرسول إلا ليطاع به ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إلى آخر الآية. إذن الآية أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو المسلمين، ولذلك بعد وفاته ما عرف أن أحدا ذهب إلى القبر يدعو عنده، بل كانوا يستسقون بالعباس ويستسقون بالأسود بن يزيد ويستسقون بمن يأمهم في الصلاة، يستسقون بمن يأمهم في الصلاة في صلاة الاستسقاء. لما لم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ لأنهم يعلمون أن المقام مقام دعاء، ومقام الدعاء انتهى بانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ونسأله أن الله تعالى أن يشفعنا أن يشفعه فينا يوم القيامة. أما بعد انتقال الرفيق الأعلى فهو في عالم آخر، في عالم البرزخ، فلا يجوز الدعاء عند القبر ولو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو دعاء بدعي مبتدع لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا التابعين لهم بإحسان. نعم. الشبهة الثانية، يقولون إن هناك قصة مكذوبة لرجل قالوا له ابن العتبية. هذا الرجل يقولون تقول القصة الموضوعة المكذوبة المختلقة التي لا أصل لها، إنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد قصيدة، ثم أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده وصافحه وأعطاه سؤله، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. أنا أسأل سؤال يا إخوان، الصحابة ما مروا بأزمات؟ بل أول أزمة اختلافهم على من؟ خليفة بعد. على اختيار الخليفة، حتى شرح الله صدورهم لأبي بكر رضي الله عنه، لكن في البداية قالوا منا أمير ومنكم أمير. طيب لما لم يخرج يده وهو بينهم لم يدفن بعد؟ لما لم ينطق وهو في كفنه ويقول لهم الأمير فلان؟ أو حسم الموقف، ليس كذلك؟ طيب حصلت فتن صفين والجمل والقتال الذي حصل بين الصحابة، لما لم يخرج عليهم ويحل المشكلة؟ ها؟ لما؟ لأن حياته البرزخية لا تعني أنه يتعامل معه كما كان يتعامل معه في الحياة الدنيا من جهة تكليمه وسؤاله الدعاء أبدا، بل انتهى ذلك برفعه بانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ولا ينقص هذا من منزلته، بل هو سيدنا عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين بلا نزاع. لكن الأمور الأخرى العبادات والأشياء هذه لها ضوابط شرعية، لا يجوز أن يأتي واحد أعرابي بس ويجلس عند القبر ويخرج له يده ويصافحه وهو لم يصافح أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والصحابة، يأتي يصافح هؤلاء؟ هذا مثل صاحب الرؤيا الدجال الذي في بلد ما يقول إنه جاء هنا المدينة وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رأى فاطمة وأنه جلس في المكان الفلاني وأنه أمره بكذا وأمره بكذا وأمره بكذا وقال له كذا، هذا الدجال، وأضل أمة في بلاده واجتمعوا عليه ويتصايحون تصديقا له، وأقسم أيمانا مغلظة قال لهم والله وتالله وبالله لقد زارني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاني كذا وقال لي كذا، ومن صدقني الآن فهو في الجنة. قاتلك الله يا كذاب. ها؟ هذا كذاب أشر، هو جاء العام للحج وقال هذا الكلام ويضحك على بعض أتباعه، قال لي يا شيخ خليفة ولم يجرد اسمي، هذا هو، نسأل الله العافية والسلامة. يعني انظروا إلى أي حد بلغ المسلمون في الإشراك والبعد عن الله، والله شرك القبوريين وسنستكمل مسألة غدا إن شاء الله. شرك عباد القبور الآن أعظم من شرك قريش وقوم نوح وقوم عاد وقوم لوط وقوم هود وقوم فرعون. نعم أشد شركا من هؤلاء الناس. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا إن شاء الله في الكرسي الثاني الذي أمام باب قباء بعد الفجر إن شاء الله. بعد الفجر إن شاء الله تعالى. وأحسن الله إليكم، فيه درسان، أولاهما بتاريخ 29/5 سنة 33/400 الهجرة، والثانية بتاريخ 17/7 سنة 35/400 الهجرة، كلاهما عن كلمة عن التسرع في الأحكام على الناس. نعم نعم. والنزاع الذي بين الشباب المسلم السني. نعم. نعم. هذا تجدونها في المسجد النبوي، اكتبوا التاريخ هذا وخذوها من التسجيلات.